قرآن كريم وده للبشر والدنيا الندى والهادي البشرية كل حرف سواد والسطور معجزة في كل قصة جوه الكتاب في عظة هو الكريم في طريق سواد رجلة بس نور حبابي في كل شبر أرض الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنعيش كل يوم معاكم وقصص القرآن، كل يوم قصة جديدة نعيش معاها ونكتشف حاجة جديدة ونفاجأ ان قصص القرآن. فاكرين يا جماعة اول حلقة في رمضان لما قلت لكم قصص القرآن دوما هيصلح كتير من قيمنا ومبادئنا واخلاقنا، لان كل قصة بتسمعها هتشوف فيها نفسك وهتخاف وهتسأل نفسك يا ترى انا سيئة القصة دي. وزي ما قلنا مش دايما ابطال القصص ناس كويسين، احيانا ابطال القصص بيكونوا ناس عملوا مشاكل زي قصة النهاردة. خلونا نبدأ وندخل في القصة على طول لان القصة النهاردة طويلة وهناخدها على يوم واحد بس. الدنيا بتتقلب بالناس، غنى وفقر، عز وذل، الدنيا طبيعتها كده. وساعات بتفتح قوي وساعات الفلوس بتيجي كتير قوي وساعات الجاه بيجي كتير قوي. يا ترى انت بتتغير؟ انت اتغيرت؟ انت فاكر نفسك من 10 سنين؟ يا ترى انت زي ما انت؟ مبادئك، اقصد ايه زي ما انت؟ قيمك، اخلاقك، فاكر كان عندك مبادئ؟ فاكر كنت محافظ على تدينك؟ فاكر كنت محافظ على ايه؟ انت كنت بتنامي والسبحه في ايدك. فاكر قيمك؟ فاكر المبادئ اللي كنت بتقول لا يمكن اتنازل عنها؟ يا ترى انت اتغيرت ولا انت زي ما انت؟ ممكن تغمض عينيك وترجع تتذاكرها. فاكر وانت طالب؟ فاكر القيم اللي كنت بتقولها محافظ عليها؟ فاكر المبادئ الكبيره اللي كنت بتقول لا يمكن اتنازل؟ فاكرها؟ انت اتغيرت. دي قصه النهارده. اصل هي الدنيا لما بتفتح مش كل الناس بتقدر تستحمل. في ناس عندها ثبات اخلاق، تفتح تقفل، يبقى مدير بينضب ملايين وتحت ايده عشرات الموظفين بل مئات الموظفين، يبقى سلطه عامله ازاي، يبقى فقير، يبقى غني، يبقى عنده اطيان، ما يتغيرش. عرفت بقى معنى الايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض بغير الحق ولكن ينزل بقدر. الله على القران. بقدر بناء على ايه؟ هو عالم بيك انت. انت لو خدت، هو بيحبك، انت لو خدت هتخسر اخيتك، هتلخبط، هتفقد السيطره. خليك مستور يا عم، احمد ربنا لو انت مستور. هو خزينه مليانه. يعني لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته، عربية مش عارف ايه، قصر ايه، فلوس ايه، فأعطيت كل واحدة في مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. ولا حاجة. أمال إيه الموضوع؟ أنت الموضوع أنت. الموضوع الخزاين، الخزاين مليانة مفيش مشكلة. الموضوع أنت. يعني إيه؟ ما نطمحش إن أنا لو أنا مستور ما نطمحش إن أنا أبقى غني، لا اطمح إن أنت تبقى غني. حقك. سعيد. حرام. بس ثلاث حاجات، ثلاث شروط. الشرط الأولاني ها؟ عايزه ايمان راسخ عشان ما تلخبطش، عايزه قوه ايمانيه غير عاديه. رمضان فرصه، عايز تبقى غني، نفسك يبقى معاك فلوس، طموح، وايه المشكله؟ حقك، والاسلام بيقول لك حقك، بس من فضلك طمني على ايمانك. اصل لو خدت الفلوس وانت مش ايمان راسخ هتلخبط، حرام، هتفقد مبادئك. يا خوفي ان تفقد مبادئك. ها. ها، واحد ايمان راسخ، اثنين اصل طيب وتربيه طيبه، صدقوني اللي تربى في بيته معدنه اصيل. ثلاثه، ها الثالثه دي هامه جدا، صحبه صالحه تعينك وتصحيك وتسوقك وتقول لك انت اتغيرت، ارجع او زوجة جدعة، زوجة من نوعية الستات. والستات بالذات خلي بالكو، الست اكتر واحدة تقدر تحافظ على الراجل انه ما يفقدش مبادئه واخلاقه، بس لو هي كويسة تقول له انت اتغيرت، انت ما كنتش كده، فاكر انت كنت بتعمل مع الغلابة ايه؟ انت عمرك ما كنت بتعمل مع الخدامين كده، انت عمرك ما كنت عصبي كده، معقولة لما الفلوس زادت بقيت كده؟ انت عمرك ما اتعاملت مع الناس بالطريقة دي، انت ما كنتش متواضع ولا ايه؟ انت كنت بتصلي احسن من كده، انت ايه اللي جذبك؟ الستات، الستات، الستات مهمة جدا. ثلاث حاجات: ايمان راسخ، تربية كويسة، صحبة صالحة عينك او زوجة صالحة عينك تفوقك. قصة النهاردة بتكلم عن واحد كان مفتوح، كان مفتوح وعايش مفتوح، كان طموح قوي، جات الفلوس ما استحملش، وجه الجاه والشهرة والمنصب. هو كان، هو كان عنده اخلاق ومبادئ، لا لا لا لا، باكتر من كده، ما كانش اخلاق ومبادئ، ده كان متدين كمان، لا مش متدين باكتر من كده، ده كان صاحب رساله، عايش لرساله وشايلها على كتفه وعايش بيها. اول ما جت الدنيا باع دينه من اجل الفلوس والجاه، ما استحمل. رساله للمصطورين وللاغنياء. حد عارف القصه بتتكلم عن مين؟ وياخد 100 كورونا. مين القصة بتتكلم عن قارون؟ قارون. تعالوا نبدأ قارون. قارون أول كلمة في القصة: إن قارون كان من قوم موسى. من قوم، خلي بالك دي الآية دي بس الكلمة دي، طبعا احنا في سورة القصص، اللي عايز يفتح سورة القصص من أول الآية 76 بتحكي ربع كامل، يعني القصة جاية في سورة القصص. سورة القصص بتتكلم عن موسى وقارون ولازم لموسى، فثلاث أرباع بتتكلم عن موسى، وآخر ربع اللي بتتختم بيه سورة قارون، هتشوف ليه. اول كلمه: ان قارون كان من قوم موسى. يعني ايه كان من قوم موسى؟ ده من بني اسرائيل، ده من المصريين. اصل فرعون كان مقسم الناس، يستضعف طائفه، جعل اهلها شيعا، مقسم الناس طوائف، يستضعف طائفه علشان الباقي كله ياخد باله ويبقى ماشي كويس، فماسك طائفه مبهدلها ضربه ثابته، ومغمصه ويذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، اللي هم من بني اسرائيل. قارون منهم. قارون مش، قارون ما كانش غني، قارون مش وارث، قارون مش من المصريين اصلا، قارون من بني اسرائيل، قارون من الغلابه المطحونين المضطهدين، راجل غلبان بسيط، مش بادي غني. كل ده تفهمها من كلمه كان من قوم موسى. لا، كان من قوم موسى معناها كمان حاجه تانية، ده ما كانش بيقول ان فرعون اله، ده موحد، ده عابد لربنا، ده مؤمن مصلي. لا، كان من قوم موسى لها بعد ثالث. كان من قوم موسى مش كان من بني اسرائيل، كان ممكن يقول ان قارون كان من بني اسرائيل، من قوم موسى، من الاتباع المقربين، بصاحب رساله، ده شايل مع موسى، يقال ان هو من الاتباع العباد اللي كانوا شايلين مع موسى شيله كبيره، ده صاحب رساله. يبقى كان من قوم موسى تفهم منها ثلاث حاجات: هو اصلا من المصريين البسطاء الفقراء، من وسط الناس، من الشعب، من العامه، مش واكل بمعلقه ذهب. اثنين، دون مؤمن مسلم. ثلاثة، لا ده قريب قوي، ده في الدايرة القريبة. اصل لو قال من كان من بني اسرائيل، في بني اسرائيل ناس مش كويس، لكن ده من قوم موسى، ده من الخلاصة. بس خلي بالك الآية بتقول ايه؟ كان، وحط تحت كان 100 خط، كان يا خسارة، باع اهله وناسه. ما هي معناها كده، كان منكم يا باعكم، باع الناس اللي هو طالع منهم. يا ترى انت فاكر اصحاب زمان؟ انت بعت حد؟ اتغيرت عليهم في سلوك؟ فاكر قبل ما تبقى غني، قبل ما تسكن في العماره الفلانيه، لما كنت ساكن في الحته الفلانيه، فاكر الناس بتوع الحته بتوع زمان؟ يا ترى اتغيرت عليهم؟ ربنا، ان قارون كان من قوم موسى. هتقول لي كان ديا يعني ايه كان من قوم؟ ما هو الجينات بتاعته قوم موسى، ما هو الجينات بتاعته بني اسرائيل. مين اللي يملك انه يقول لا ده مش من بني اسرائيل؟ ربنا بيقول، لان الموضوع مش موضوع دم، الموضوع موضوع صفات واخلاق. هو كان زي ما ربنا قال لنوح، قال يا نوح انه، بيقول له على ابنه، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ان قارون كان من قوم موسى، اظن كده اتفهمت وبقت واضحه. ايه اللي حصل؟ اتغير ازاي؟ ما استحملش، اتقلب 180 درجه. يعني الموضوع اصله عايز قلوب ثابته رخه ايمانها مليان بربنا. هو ربنا فتح عليه. عارف لما تقول ده الصراط في ايده ذهب، اهو قارون ده كان من النوعيه دي. عارفين المثل اللي بيقول مالك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب؟ ربنا اداله ايه، خد زي ما انت عايز، خد زي ما انت عايز. وربنا بيوصف لك غناه، يعني عايز تعرف هو غني قد ايه، هيوصف لك ربنا، بس مش هيوصف لك بارقام الفلوس، لان الفلوس عملتها وقيمتها بتتغير من زمن لزمن. هيوصف لك بطريقه نقل الفلوس. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه، مفاتيح الكنوز مش الكنوز، مفاتيحها، ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. العصبه من 20 ل 40 في اللغه العربيه. مفاتيح الكنوز لما يجي 40 واحد يشيلوها تبقى ثقيله عليهم. ده الكاش. ما هو الثلث له عمارات واصيام، لان فخسفنا به وبداله بقصوره. ده الكاش. الكاش لما يجي 40 واحد يشيلوا المفاتيح، مش الخزن، يشيلوا المفاتيح تبقى ثقيله عليهم. لتنوء بالعصبه في اولي القوه، مش ال 40 تعبانين. طب تيجي نحسبها، السوال ياخد كم مفتاح؟ قلنا مفاتيح زمان، انت مفاتيح دلوقتي، مفاتيح زمان اللي قد كده، ياخد مثلا 500 مفتاح عشان يبقى تقيل على واحد قوي. 500 مفتاح في 40، يبقى عدد الخزن قد ايه؟ 20,000 خزنه. يعني لو جبنا اغنياء العالم دلوقتي، مين اغنى اغنياء العالم وسيلنا فلوسه قلنا له حولها الكاس، يطلع قانون اكتر. يعني بيل جيتس ولا قانون؟ مش عارف. بس ده ايه ده؟ بس الكاش، الكاش بتاعه لسه العمارات ولسه الاطيان ولسه. ربنا بيوصف لك غنى ما استحملش بقى. مش عايز تبقى زيه؟ نفسك يا ريت ابقى زيه، يا ريت. طب لو انت مفطور، يا مفطورين احمد ربنا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض بغير الحق. لو مفطور، واوعى يا اولاد لو ابوك مفطور تبقى متضايق منه. ويوعى يا ستات، عندنا طموح وعايزين نتحسن طبعا طبعا، بس احنا عندنا طموح محافظين على ثلاث حاجات: ايمان شديد وعبوده ربنا، اثنين احنا تربيتنا كويس اصله طيب الحمد لله، ها ثلاثه مين هيعيننا؟ مين هيقول لنا انتوا اتغيرتوا ويمسك على ايدينا ونقول له حاضر؟ طيب هو وصل للكنوز. وبعدين خلي بالك، واتيناه من الكنوز، ده مش كنز واحد. يعني دلوقتي رجال الاعمال يقول لك ده انا وقعت على كنز توكيل شركه مرسيدس في بلد كذا، ده انا وقعت على كنز توكيل شركه بترول. واتيناه من الكنوز، ده عنده كل التوكيلات. يعني احتكار على الاخر. انا عارف ان جواك سؤال دلوقتي، هو جاب الفلوس دي ازاي؟ انا اقول لك جاب الفلوس دي ازاي. انا هقول لك المليون الاولانيه. اصل خلي بالك ده طالع من بني اسرائيل، طالع من الغلابه، شاطر وطموح. الغلابه لما بيلاقوا، وفرعون مانع حد من بني اسرائيل يوصل لمراكز عاليه، كله تحت. لو طلع واحد شاطر وطموح، الناس وهو من الغلابه، الناس الغلابه بتعمل معاه ايه؟ تقف جنبه. هو كبر بفلوس الغلابه. بني اسرائيل لو هيشتروا يشتروا منه، ولو عايز يكبر يساعدوه يكبر. ده هو كبر بيهم، ده المليون الاولانيه بيهم. كبرت ازاي يا قارون؟ انت كبرت بني اسرائيل. بني اسرائيل ما صدق. طب وموسى موقفه منه ايه؟ فرحان بيه صح ولا لا؟ واحد من قومي، واحنا محتاجين راس مال في مواجهه فرعون اللي حارمنا من كل شيء، احنا مش عارفين نعلم عيالنا، ففرح بيه. موقف موسى فرحان، وموقف بني اسرائيل فخورين. وبيكبر قارون، وبيكبر وبيكبر وبيكبر. هو حتى الان ممتن مازال للفكره، صاحب فكره، صاحب رساله، هو مازال صاحب رساله. بس لما فتحت قوي، ان قارون، بص الايه، خطيره قصه قارون دي. انا عايزك بعد ما نخلص نقراها وتبص في المرايه، المرايه هي القران. فاكرين اول حلقه لما قلنا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم؟ الايه اللي بتقول كده، انتوا اوضاعكم كلها في الكتاب ده. يا جماعه مش قلت لكم برنامج قصص القران يحببك في القران ويخليك تدخل على القران بعد كده وتعيش معاه؟ عايز اختم مش عشان اخد ثوابه بس، عشان اصلح ناس. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هيبدا يسقط خمس سقطات. يا ناس يا مفطورين، انتوا مش قد السقطات دي فيها، دي فيها جهنم وفيها ضياع دنيا. لو مفطور احمد ربك، اشتغل بس احمد ربك. ها السقطات. السقطة الأولى بغى عليهم، يعني إيه؟ عمل إيه؟ بدأ يحتكر. أول البغي احتكار، بدأ يحتكر السلع، احتكر بدأ يضاعف الأسعار ويعلي السعر، بغى عليهم ويوجد تبغيات. أصل أنتم مش عارفين ده، أنا أصل السوق بقى صعب جدا، ده أنا بخسر، ده أنا قدام اللي أنتم بتاخدوه ده ما هي الدنيا كده كل، وده الكلام اللي بيتقال ده أنا بأسعار وبالتضخم اللي حصل ده أنا كده مقلل لكم الأسعار، أنتم مش بالأصل أنتم ما بتفهموش في الاقتصاد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ومن هنا الثورة بدأت تتضاعف أضعاف مضاعفة، احتكار، فتضرب الأموال بتضرب غير عادي. وبعدين خلي بالك بغى عليهم غير ظلمهم، بغى عليهم أسوأ من ظلمهم. البغي التلذذ بالظلم. ده بنت أول، ده عنده عقد 12، ده تمكن لأهله، ده أول ما بغى مش بغى على غيرهم، ده أول ما بغى بغى عليهم. أنت نسيت نفسك؟ أخبار أصحاب الماضي تتغيرت؟ فاكر أهل الحتة؟ فاكر الناس الصحاب بتوع زمان لما كنت بسيط قبل ما تبقى بتمضي وصاحب شركة كذا أو مدير في شركة كذا؟ اسأل عليهم الليلة دي، اسأل عليهم وخليهم يشوفوك عشان يقولوا لك أنت اتغيرت ولا لأ. فبغى عليهم هم وبيتلذذ بالبغي. وعلى فكرة كلمة بغى يعني تلذذ بالبغي، منها جت كلمة بغاء اللي هو التلذذ القبيح والحرام، تلذذ الحرام بالمرأة سمي منه كلمة بغاء. فبغى عليهم يعني ايه بغى؟ بقى بيتلذذ بذلهم. ازاي؟ واحد مش لاقي ياكل يضحك عليه، واحد يطلب منه دين يديله ويقف عليه وهي ملايين بالنسبة له عشان يذله، وبعدين يقول له تعالى اشتغل عندي عبد، ويجي ويمرمطه بديني. ادي اول فقره. بدأ بني اسرائيل تشك في تصرفاته، وبدأ موسى يرقب، بس هو ما زال يحمل وجه ولما تسأله طب انت ليه تبغي عليهم يقول لك لا انتم مش عارفين، اصل الفقير ابن الذين دون ده مش محترم مش مؤدب، فانا بربيه علشان ده من قوم موسى فلازم يبقى شكلنا كويس، فانا بعلمه الادب علشان بعد كده اصله ده حرامي، التاني ده حرامي، وما ينفعش يبقى في وسطينا واحد حرامي. فانا بقى في تبريرات وفي مبررات، بني اسرائيل لسه ما زالوا بيأمنوا، ما زال عندهم طموح. فبدا يظهر السقوط الثاني. ايه السقوط الثاني؟ العجب والكبر. عالي قوي بيه عظيم انا، وبيقصلهم بقرف انتوا المتخلفين، وموسى ده اللي مضيعكوا يا نهار ابيض، ده زي الانحراف بسرعه كده، شوف يا مسطورين احنا بوقتنا، ويا اغنياء يا فلان انتوا بقيتوا كده. الكبر، انا رايي احسن رايي، ما حدش يتكلم وانا بقول رايي، لان طالما انا غني يبقى اكيد رايي صح، لان انا فاسق بعرف ازاي اجيب الفلوس، وبالتالي فانتوا كلكم تسكتوا لان ارائي هي الصح وارائكم هي الغلط، ارائكم اكيد غلط. الكبر جبتها منين؟ اذ قال له قومه لا تفرح. تفرح في القران مش معناها الفرحه، معناها الكبر. ان الله لا يحب الفرحين، يا متكبرين بعد ما ربنا فتح عليكم، بعد ويمشي يلبس البدله ويمشي يسلم وهو ماشي في الكوريدور بتاع الشركه كده عشان جبت كمدير لازم يتحافظ عليها. هل انت بتتغير؟ هل حصل فيك كده؟ خلي بالكم عشان كده، عشان الكبر اللي فيه، فخسفنا به وبداره الارض. ليه يعني؟ ما هو الجزاء من صنف العمل، مش هو تكبر فوق الارض طب انزل تحت الارض. لا اله الا الله. وعلى فكره بقى كل متكبر في الدنيا دي بيتخسف بيه. هتقول لي ايه بيتخسف بيه؟ ما انا عرفت حد لا بيتخسف بيه في الدنيا، بتتخسف منزلته، بتتخسف انتو قدام الناس. مش اتكبرت طب هنردك لانتك، مش اتكبرت طب هتهان قدام موظفينك، مش تكبرت طب هتهان قدام عيالك. اوعى الخس، اوعى يا جماعه التكبر ده. تاني سقطه ليه؟ اول سقطه بغى عليهم، تاني سقطة تكبر عليهم. هل انت متكبر بعد ما ربنا فتح عليك؟ ما انا بقول لك بقى راجع قيمك وغدقك، ما انا عمال اديك السخطات بتاعته واقول لك واقول له انت فين خسرت ايه في دول. هل انت اتغيرت؟ فاكر التواضع بتاع زمان؟ فاكر لما كنت بسيط؟ ايه يعني في الكليه لو حد قال لك كلمه مش كويسه بتعديها لانك غلبان خفيف؟ دلوقتي يستجري حد يكلمك نص كلمه؟ تستجري مراتك؟ ده انت اول ما اتجوزتك كنت طيب، لما كنت غلابه مع بعض شقيانين مع بعض تقدر تفتح بقها دلوقتي؟ تقدر؟ انت معاك فلوس كتير بتصرف دلوقتي وهي اللي غلبانه. شايف؟ بدأ الكبر بقى، فخسفنا به. خلي بالك الجزاء، اوعى اوعى الخف، اوعى الخف. ولذلك يعني اتخسف بقيمته. عشان كده الإمام الشافعي له كلمة جميلة جدا، يقول لك لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك. خطير الشافعي. يعني دي كلمة ليس لواحد خبير بالدنيا، لا ترفع سعرك. يا جماعة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن الله، النبي يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم من بعض. يقول الله في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا، وجعل النبي يخفض باطن يده إلى الأرض، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، وجعل النبي يرفع باطن يده إلى السماء. من تواضع لله رفعه. دي تاني سقطة، اوعى تتكبر. ايه السقطة التالتة؟ تعالوا نسمعها ونكمل بعد الفاصل. ده في واجب هطلبه منك لغاية ما نرجع من الفاصل. ممكن لو سمحت توقف التلفزيون خالص، تقعد كده تسكت مع نفسك، تسأل نفسك انا اتغيرت ولا لا، ولو جنبك مراتك قول لها تعالي نفرح بعض، انا اتغيرت ولا لا، انت شايفاني ازاي، انت اكتر واحدة شايفاني. تعالوا نكمل بعد الفاصل. في كل حرف سواد بينك سطر معجزة، في كل قصة جوه الكتاب فيها عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مكملين مع قصة قارون. عمرك شفت قصة قارون كده؟ افتحها النهارده واقراها. قصة قارون، قصة الناس اللي اتغيرت وفقدت مبادئها لما الدنيا فتحت عليها، وقصة المسطورين اللي مش عارفين ان السفر نعمة، وان ربنا زي ما بيبسط الرزق نعمة زي ما بيضيق الرزق نعمة. طيب قصة قارون بدأت معرض خمس سقطات بدأ يسقطها. اول سقوط سقطوا قارون فاكرينه كان ايه؟ كان بغى عليهم، نسي اهل وناسه. ادي اول واحدة، نسي اهل وناسه وتبرأ منه. ثاني سقطة تكبر عليهم، وبالتالي بدأ يبعد عن موسى. وبالتالي هو موسى عنده ايه؟ عنده رسالة وانا عندي فلوس، هو احسن مني فيه، ده انا بسطرتي جمعت الفلوس دي، هو في الاخر جمع ما هوش حاجة. وبعدين دول بني اسرائيل، دول انا اقرب للارستقراطيين مش اقرب للناس. قارون فسقط السقطة التالتة. ايه السقطة التالتة؟ بس هو في السقطة التانية مع الكبر عقلاء بني اسرائيل بدأوا يلاحظوا. خلي بالك موسى مش ظاهر في الصورة، سيدنا موسى ما ينفعش يظهر في الصورة، يعني هو يركض وفي ناس تانية بتتكلم، لانه لو ظهر في الصورة انت بتحسدني، انت يعني هو خلاص، هو ما عادش جزء من الرسالة، وبيتكشف يوم بعد يوم بس لسه ما اتكشفش قوي. فبدأ عقلاء قومه يكلموه. اذ قال له قومه: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. ودار بقى الحوار ده بينهم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. انت نسيت رسالتك ولا ايه يا قارون؟ يا عم ده انت زمان كنت بتقول ربنا، انت زمان كنت محجبة وكنت بتقولي وكنت بتقولي، انت ذاتي، انت ذاتي الكلام ده. اذ قال له قومه: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا عم يا قارون انت ناسي ان انت كنت بتقول انا بعمل كل ده عشان ربنا؟ ده انت، ده احنا كنا بنديك فلوسنا وتقول لنا علشان نرجو في الرساله وعشان بلدنا تبقى احسن. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اوعى تفتكر ان احنا بنقول لك كده يا قارون عشان عايزين ناخد فلوسك، او ان احنا بنضيق عليك، احنا بنحبك. او اوعى تفتكر ان احنا بنقول لك كده عشان احنا فاهمين ان المسلم يبقى فقير. لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خد من الدنيا بس واحسن كما احسن الله اليك. شوفوا توازن كلامهم. الحقيقه ولا تبغي بص اللي جايه دي ما كناش نعرفها بقى، دي السقطه الثالثه. هيقولوا ايه كمان؟ ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. هو قارون افسد؟ ما هو اصل قارون لما المال بدا يزيد طب ما نزود اكتر، فبدا المال الحرام. هو لغايه دلوقتي كان احتكار اخره واحتكار حرام، بس بدا بقى ازاي نعمل ملاهي مباحة او ملاهي تشغل بني اسرائيل تزود الفلوس والهاء الناس يجيب فلوس كتير، والفضائيات اللي بتعرض الرأس والإفساد للشباب بتجيب فلوس. بدأ قارون يروح على سكة المال الحرام. بدأ ولا تبغي الفساد في الأرض، السقطة الثالثة بدأ يفسد. تخيل هو كان صاحب رسالة يصلح بني إسرائيل، دلوقتي هو بيفسد بني إسرائيل، بيبوظهم. هو اسمه أحمد ومحمد وعلي، هو من الأمة، والأمة يعني منهارة، محتاجة فن ومحتاجة إعلام، بس محتاجة فن وإعلام يرتقي للشباب، مش يزود الغريزة عندهم، يرتقي ليهم عشان يعملوا نهضة لبلادهم، عشان بلادنا عايزة تنهض، بس هو عايز يجيب فلوس. فعايز يجيب فلوس، هيجيب إيه؟ خلي الأمة ترقص، خلي الشباب والبنات تثار الغرائز بتاعتهم بأغاني فيديو كليب. ولا تبغي الفساد في الأرض يا ناس يا أصحاب الفضائيات، إن الله لا يحب المفسدين. دي السقطة الثالثة. يا أباء، لما تيجي تجوز بنتك قبل ما تفرح هو معاه فلوس كام، اسأله جبت الفلوس منين. اوعى تأكل ولادك حرام، اوعى المال الحرام، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يبقى السقطة الثالثة، اوعى تكبر فلوسك بالفساد. اوعى يا جماعة يا مصورين، عشان عايز تطلع من مصطورين للأغنياء أو نص أغنياء، تعمل إيه؟ تاكل حرام. لا يحب المفسدين. أنت صلي زي ما أنت عايز، أنت غير محبوب من الله، ما بيحبك. وريني هتفلح إزاي؟ السقطة الأولى بغى عليهم، نسي أهل وناسه، أهل حتته. السقطة الثانية تكبر. السقطة الثالثة أفسد. السقطة عايز تشوف اللي بعد كده، تدرج لما هو أسوأ. هم قالوا له ايه؟ قالوا له ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. رد عليهم قال انما اوتيته على علم عندي. خلي بالك الرد ده خطير. هم بيسألوا انت جبت فلوسك ازاي، ولا بيقولوا له استخدم فلوسك صح، بيرد على سؤال ما تسألش. اللي واكل حد حق حد جواه ضميره بيعذبه. هو عايز يقول لهم ما حدش له فضل عليا. هو بيقول لهم كده، انا ما جبتش الفلوس دي من الغلابه، انت جايبها من الغلابه، انا ما جبتهاش من الغلابه، ما حق انما اوتيتو. هم ما سالوكش السؤال ده، هو بيقول لك استخدم فلوسك صح، بيقول لهم انما اوتيتو انا جبته. انما بس هو خلي بالك، هو بيقول لهم انما اوتيتو على علم عندي، بيقول لهم ما حدش له فضل عليا، ولا انت يا موسى ما حدش يكلمني، ما حدش له كلام عليا. ده بياخد خطوه عمال يبعد. شايف يا ترى انت حصل لك كده يا جماعه اللي معاكم فلوس؟ انت كده أرجوك ارجع بالذاكرة، غمض عينيك وارجع بالذاكرة 20 سنة لورا، احتفل قبل ما تتجوز الست فلانة، وانت يا ستي ارجعي بالذاكرة قبل ما تتجوزي جوزك ده. ها فاكرة صلاتك وعبادتك؟ فاكرة فاكرة فاكرة. يا ترى انت يا ريت تبقى زي ما انت، انا مش بضايقكم، يا رب تكون، يا ريت انت تبقى عظيم. وما بقولكش ما حدش هيتغير، واوعى حد يفهم من كلامي ان ما فيش حد افكاره بتتغير، كلنا افكارنا بتتغير وبيحصل عليها، بس انا مش بتكلم على الافكار اللي بتتغير، انا بتكلم على المبادئ والاخلاق وثباتها. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، لا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك. ها ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم عندي. بس هو كمان هو بيقول انما اوتيته على علم عندي، ده مش بس قال لهم ما حدش له فضل عليا، ده بيقول كمان ربنا ماليش فضل عليا. يا جماعه اوعوا تنسوا فضل ربنا عليكم. والله ساعات للاسف ناس كتير بتعملها. انا شاطر، ويبقى قاعد شفت انا بقيت بعرف اعملها ازاي. يا عم هو مين اللي علمك؟ مش ربنا اللي علمك؟ انما اوتيتوه على عين. اوعى تنسى فضل ربنا. ولذلك بص، اول مره كلامهم ماشي، اول مره يدخل تعقيب قراني، بص ربنا الايه اللي بعديها بيقول ايه؟ اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. يعني اول مره يجي التعقيب شديد كده، ايه الذي كمان نسيت فضل ربنا؟ تتنقل الى السقطة الرابعة. ايه السقطة الرابعة؟ بقيت الاية بتقول ايه؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني ايه؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني ايه؟ هو مجرم ومن اجرامه بدأ يعلن، ما عادش حد يسألني ولا يكلمني على فلوسي ولا يكلمني عن اخطائي. دي السقطة الرابعة، ليه؟ قطع العلاقة مع اي حد ينصحه او يكلمه. لو ما بقلكش حد كبير ينصح، لو ما لسه كبير مهما كبرت، لو ما لسه اللي اكبر منك اللي توفي. يعني انا ساعات كتير يتقالي كلام اقول له طب مين كبيره؟ يقول لي ملوش كبير. افتكر قارون، هو النهارده لغى الكبير، لغى موسى ولغى اي حد ولغى العقلاء التانيين. انتوا مش عارفين انا مين، انتوا مش عارفين، انتوا تكلموني انا؟ ده انا صاحب العلم ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمين من النهاردة ما حدش له كلام عليا. اول ما بقيت حضرتك حتى يا شباب انتوا لو قلت ما حدش له كلام عليا يا خسارة انت خلصت. لازم يفضل حق ده انت جئ. انا بدور دايما لازم يبقى لي حد له كلام عليا وبفرح واقول له اقرا محاضراتي يقول لي ايه الكلام الفارغ ده انت عايز تعدل الكلام ده اقول له خاطر اللي له كبير اطمن عليه ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمين. دي السقطة الرابعة. خلي بالك السقطة الرابعة دي أسوأ سقطة. عارف ليه؟ طول ما ودنك ما بتسمعش من حد خير هتقع أكتر. طب ما هو أي حد له أصحاب. طب هو دلوقتي استبدل أصحابه هيستبدلهم بمين؟ بالمنتفعين. ده قارون هيتلم حوالين مين؟ ناس هتطبل وتضمج وتقول له عشان ياخدوا الإكسين. يا ويقولوا له كلام إيه ده أنت عظيم ده أنت ما حصلتش. استخطبت اللي تشوفوها في حياتكم مش كده؟ شوفوا القرآن رهيب. حاجة ده كتاب معجز يا أخوانا. انت لازم تفهموا القران كده وتحسوا بيه كده. اقروا يا جماعه اقروا كتير اختموا كذا ختمه وانت بتختم هتحس والله ولقد يسرنا القران للذكر فهم المذكر هتفهم هيفصلوا عليه يا اخي على الاقل قصص القران ده تنسوا قصص هتفهم القصص ودينا بنشرح القصص. تابع البرنامج وادخل على عمرو خالد نت واعمل داونلود لكل الحلقات اللي فاتت عشان تفهم تلت القران يا اخي تلت القران تفهمه فتبقى عديت لفهمت القران وده هدف برنامجنا السنه دي. السقطة الرابعة قطع أي حد ينصحه فخلاص بقى السقطة الخامسة دي شوفوا كل السقوط اللي فات أرجوك يا جماعة خلي ليك صديق مخلص ينصحك ويبقى شايفك فهيسقط السقطة الخامسة. ياه السقطة الخامسة دي أسوأ واحدة بقى دي بقى الانهيار مش بقول لكم زحلقة لجهنم والعياذ بالله. إيه السقطة الخامسة؟ طب دلوقتي أنا عايز أحافظ على فلوسي وفرعون مش هيخلي اي حد من بني اسرائيل يحافظ على فلوسه. ازاي احافظ على فلوسي؟ ازاي احافظ على فلوسي ما اتخذش مني وبعدين انا بقيت مشهور قوي وفرعون وهنان دلوقتي سمعوا بيا. طب ايه الحل؟ اتحالف مع فرعون ضد موسى. باع نفسه. هو منطقي مع نفسه طالما ماشي في السكه اللي هو فيه لازم يعمل كده في السكه اللي هو فيه. يا مفطورين ده الستر نعمة احنا برب اقعد بالله عليك المفطورين اللي زعلانين وبيقولوا ليه يا رب ما اديتنيش زي فلان. حد عارف لو بقيت زي فلان هتعمل ايه؟ احنا بربنا اشتغل واجتهد بس جواك رضا وجمد ايمانك عشان لو ربنا ادالك وادعي ان ربنا يرزقك بس لو ربنا ادالك ما تسقطش زي القارون. راح تحالف مع فرعون وتحالف مع فرعون. طب وفرعون يقبل ليه؟ طبعا يقبل. فرعون في الوقت ده موسى والصحراء وموسى رمى العصا وانتصر على الصحراء وسمعة موسى وفرعون بدأ يقلق. فرعون مزنوق. ده واحد من بني اسرائيل زي موسى ومعاه فلوس ده ممكن يعمل فتنة داخلية اقوى من ان انا اعمل لهم مشكلة. فرعون يقبل طبعا. ولذلك شوفوا الايات شوفوا ربنا في ايات انا مش عارف انتوا واخدين بالكم منها ولا لا. تحس ان هو خلاص قارون بقى مع فرعون. بص الايه تقول لك ايه ايات في سورة ثانية ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا كلهم ساحر كذاب. كان من قوم موسى. انت متخيل المسافة؟ طب بص الآية الثانية وقارون وفرعون حطوا قبليهم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا إله إلا الله. الحمد لله على نعمة الستر. ربنا يسترنا ولو أعطانا يحيينا ويقوي إيماننا ويرزقنا صحبة صلحنا وزوجة صلحنا. السقطة الخامسة اتفق مع فرعون. اتفق على ايه؟ انا هعمل لك فتنة داخلية بس حافظ لي على فلوسي. ايه الفتنة الداخلية اللي هتعملها؟ سيبني ابوظ موسى وابوظ بني اسرائيل. هيعمل حاجتين حاجة في موسى وحاجة في بني اسرائيل. هيعمل ايه في موسى؟ حاجة بقى وطي قوي يعني قوي قوي قوي قوي. جاب امرأة بغي زانية وقال لها تروحي تفتري على موسى قدام الناس ان هو زنى بيك. كان من قوم موسى. وقفت المرأة تقول هذا الكلام وموسى شعر. تخيل الواحد موسى فظل يدعو الله اللهم اظهر الحق اللهم اهدي قلبها لتنطق بالحق اللهم لا تفضح عبدك ونبيك اللهم اظهر الحق فسمعت المرأة دعاء فتابت وبكت وقالت قال لي ذلك قارون. دي الأولانية. بس الثانية بقى عمل الفتنة فعلا، عمل حاجة في بني إسرائيل. عمل إيه؟ أقنع فرعون خليني أخرج في فلوسي وزنتي على بني إسرائيل واستعرض موكبي. هو قبل كده ما كانش خرج، لأن ما ينفعش يخرج الموكب فرعون ده، وهو نفسه يستمتع بفلوسه. فأقنع فرعون، ضحك على فرعون، خليني أعمل كده موكب زي موكبك وأدخل في وسط بني إسرائيل وأديهم شوية فلوس ونوقفهم طوابير مساعدات ونوريهم الزينة والأبهة و و و. موسى معاه إيه؟ معاه رسالة، لكن أنا هديهم اللي هم محتاجينه. ونزل فخرج على قومه في زينته. أول مرة بقى، وحسم وعبيد وفلوس وعربيات وهدوم، فخرج على قومه في زينته. وفعلا بدأت تحصل فتنة في بني إسرائيل، بدأوا يتفتنوا. شوف الآية بتقول إيه، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. القرآن، شوف القرآن يصور لك نفوس الناس، النفوس دي موجودة في كل زمان ومكان. اللي بيجروا أول ما يشوفوا يا بختو يا ليتنا زيه. الناس دي ما سألتش نفسها سؤالين، هل قارون سعيد؟ ما سألوش نفسهم السؤال الثاني، دفع كام؟ الثمن اللي دفعه كام عشان ياخد اللي خده ده؟ قال الذين أوتوا العلم، بدأ في صراع داخلي جوه بني إسرائيل. موسى ساكت، ما ينفعش موسى يدخل، ما ينفعش. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، بيكلموا التانيين، ثواب الله خير، انتوا مش فاهمين حاجة، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هو قارون الحقيقة لما وصل لكده، أنا في ملحوظتين عايز أقولها. قارون ده أنا متأكد يعني عمره ما قعد مع نفسه ساعة، عشان كده ما عمال أقول للناس بعد الحلقة دي اقعد مع نفسك كده. الدنيا واخداه وعمال يلف عشان خاطري، اقعدي مع نفسك ساعة، كلمي نفسك، أنا عايز إيه؟ أنا نفسي في إيه؟ أنا عايز ربنا ولا عايز إيه؟ جماعة عضو ما تعملوش، اوعى تقول لي، اوعى تكون بتخاف تواجه نفسك، تخاف تبص في مراية نفسك؟ أنت بتهرب من نفسك، أنت ضعيف كده؟ خليك شجاع. بعد الحلقة أقعد مع نفسك، قارون وصل لكده عشان كده، عمره ما قعد مع نفسه. طب أنا سعيد؟ أنت مش سعيد؟ سعيد؟ اقعدوا مع نفسك يا جماعة، اوعى تقول مش فاضي، أصل الدنيا واخداني. أنت عامل زي اللي راكب عربية وطلع على الطريق الصحراوي، قالوا له حط بنزين، قال لهم أصل أنا مستعجل. على فكرة في ناس بتعمل كده فعلا. دي النقطة الأولى اللي عايز أقولها على قارون. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها على قارون، بصوا يا جماعة، احفظوا مني الكلمة اللي أنا هقولها دي. في حاجة اسمها رصيد القيم والمبادئ، رصيد، وفي حاجة اسمها رصيد البنك. اوعى تبيع رصيد القيم عشان تكبر رصيد البنك. قارون باع رصيد القيم عشان رصيد البنك. سيب لولادك رصيد أخلاق وما تسيب لهمش رصيد بنك، ما تخافش عليهم. طبعا لو سبت لهم حلو، بس اوعى رصيد البنك ياكل كل دماغك. حط في رصيد الاخلاق اهم من رصيد البنك. اوعى تفرح بالخزنه مليانه وانت مفلس في رصيد القيم لانك بعتها. اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال لا، المفلس من ياتي يوم القيامه ها قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. قارون ما عادش ينفع، خلاص ما عادش في أمل في الإصلاح. قارون بقى مضر على دعوة موسى، قارون بقى أخطر من فرعون، قارون بيعمل فتنة داخلية بني إسرائيل. فخسفنا به وبداره الأرض، في كلمة ببساطة، فخسفنا به وبداره الأرض. احذر احذر. طب والكنوز اتخسفت راحت ليه يا رب؟ ما كانت تفضل، دي مال حرام ملهاش قيمه، ما تنفعكش يا موسى انت وبني اسرائيل، عنها ما بقت موجوده. رصيد القيم قوي، والله الغني تروح، او يمكن كان خدها هياخدها فرعون لو كانت بقيت فيزداد قوه اقتصاديه. لا، الفلوس راحت، الكنوز والخزائن والمفاتيح. فخسفنا به وبداره الارض، كلمه في منتهى الوضوح وفي منتهى البساطه وفي منتهى السرعه، واختفى الموكب واختفى كل حاجة، انتهت. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خلصت قصة قارون على كده بمنتهى البساطة. دي الكلام الموجه للأغنية. نوقف على كده؟ لا، لسه الكلام للمستورين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. المصطومين الغلابة هيقولوا ايه بقى النهارده؟ يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فهمنا من البسط الرزق نعمة ومنع الرزق ده. ايه اللي من ده؟ كلام الله. والله هذا الكلام اللي يسمعه يؤمن به ويحسه. يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا بايه؟ بالستر لخطف بنا. لولا الله. والله الواحد حاسس بحلاوه القران، عايز يختم ويختم ويعيش مع القران ويعبد ويصلي ويقعد مع نفسه بعد الحلقه ويراجع قيمه ويفرح لو ابوه في الصور يقول له لا يا رب انا كنت بزعل على هاتي كابوسها، وتطبطب على جوزها وتقول لها تقول له ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. كان ربنا بيقول لنا فهمتوا؟ فهمتوا ببسط ليه وبقدر ليه وبمسك ليه؟ ويك انه لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ولكأنه لا يفلح الكافرون. خلصت القصة. آية الختام. إيه آية الختام؟ التعليق. خلي بالكوا أي قصة قرآنية، احفظوا الحكاية دي عني، لازم بص على آخر الآية فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله على القرآن. الآخرة للي ما فيش عندهم صفتين، لا علو بغي وكبر ولا فساد، ما الحرام وإسفاف في الأرض. صفتين يا أغنياء، صفتين للي عايزين يبقى عندكم طموح يبقى معاكم فلوس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين آخر كلمة حلوة قوي قوي قوي. اقروا القصة النهاردة، ارجعوا بعد ما نقفل اقروا القصة وبصوا تمغيت نفسك في القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. على فكرة عمر بن عبد العزيز كان عايش بالآية دي، تلك الدار الآخرة. عمر بن عبد العزيز لأنه إيه كان من المشاهير وحاكم وسلطان، فكان خايف على نفسه وهو بيموت ابتسم. قالوا له لماذا تبتسم؟ قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومات، كانت آخر حاجة نطق بيها، كأنه عاش بيها وحكم بيها وقاد بيها ومات بيها، فبقي عليها. عمرو خالد دفنت النهاردة عليه كل القصة دي، انت تشوفوها اني داعا تأمنا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. مكشوفون بين يديك يا رقيب، مفضوحون، يا من تعلم السر وأخفى، يا من ترى سرنا وعلانيتنا. يا رب احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضيع وأنت رجاؤنا، لا نفسد وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عليها شكرنا، وكم من دلية ابتليتنا بها قل لك عليها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلن يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلن يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، اغفر لنا وتب علينا، ردنا كما كنا، احفظنا احفظنا، احفظ أخلاقنا ومبادئنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين راقدين، نور وجوهنا، احفظنا احفظنا في الدنيا. يا رب الدنيا صعبة علينا، ثبتنا يا رب إيه على رمضان فرصة، أعيننا برمضان، رقق قلوبنا، أبتنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة الإيمان، أبتنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، حببنا في صلاة الفجر، في قيام الليل، في الدعاء، في القيام، في القرآن، أعيننا على ختمة وثانية، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا اجعلها عتقا الليل، ردنا اليك ردا جميلا، نعوذ بك ان نضل بعد ان هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم انا نعوذ بك من الموت وكربته، ونعوذ بك من القبر وظلمته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته، ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا عند سؤال الملكين، يا رب ثبتنا حتى الممات، ثبتنا حتى الممات، نعوذ بك من إفلاس في أخلاقنا، ثبتنا يا رب، راضي سامح يا رب، سامح ضعفاء يا رب، يا رب نعوذ بك ان نخرج من الدنيا وقد لوثتنا الدنيا، ثبتنا، ثبت، ارزقنا التواضع، ارزقنا التواضع، نعوذ بك من الفساد، نعوذ بك من المال الحرام، نعوذ بك من البغي، ارضى يا رب، يا رب ولادنا ثبتهم، امين امين امين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو الدليل في طريق الثواب في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سواه يسأل للبشر والدنيا النجاة هذه البشرية كل حرف سواد ينصر معجزة في كل قصة والكتاب في عبا هو الدليل في طريق سواد كل شبر في أرض الله.